عنا لو الجمع القديم تحزنا تحزنا فإن فراق الحب أدى لمصائب المصائب. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.